عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالكافر إذا عمل أشياء هي من الأعمال الحسنة أو الخيرية فإنه يجازى بها فقط في الدنيا، أما الأخرى فهي هباء منثور. واضح؟ فشعبة التوحيد لا إله إلا الله هي شرط في انتفاع العبد بجميع شعب الإيمان الأخرى في الآخرة. واضح؟ ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشخص قال لا إله إلا الله حتى ما صار يقول الآن والذين يعيشون في الوسط يقول نحن أيضا نقول إله واحد، يمرون على ضعفاء المسلمين ويشوشون عليه. اليهود يقولون لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقط ولم يكن معها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفعه وتحبط كل ما أتى به من الأعمال الخيرية. كذلك لا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك. فهنا هذا هو الميزان، إذا أردت أن تحكم على شيء وصف الشرع وصف فعله بالكفر مع وجود بعض شعب الإيمان كالشهادتين مثلا، فإذا ترك هذا الفعل هل ينفعه في الآخرة حتى إن عذب لسبب ما تركه أم لا ينفعه؟ فالجواب أنه ينفعه إذا لم يكن هذا المكروه شرطا في صحة باقي شعب الإيمان واعتبارها. ينفعه إذا لم يكن هذا المكروه شرطا، لكن إذا كان المكروه شرطا في صحة باقي شعب الإيمان فلا ينفعه ذلك ويكون مضطريا بالكافر الأصلي. يعني الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى يذهب ويوضح القول بأن تارك الصلاة كفلا يعد خارجا من الملة وأن كفرا كفرا أكبر. وهذا البحث صلاة نذكره بالتفصيل، وإن كنت يعني لا أفتح أن الإخوة يناقشون قضية تارك الصلاة وقرار بعض صلاة التوحيد أمام أعلام الناس الذين لا يمسكوها وقولهم ربما دعاهم ذلك إلى مزيد من التهاوي. لذلك يعني أنكرنا على أحد الإخوة الأفاضل يعني كتب أو طبع بحثا بعنوان مش عارف فضل من العزيز الغفار في أن تارك الصلاة ليس من الكفار بغض النظر عن الخلاف وتحقيق الخلاف، ينبغي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. فإذا كان الناس غالبين أصلا في تارك الصلاة وغالبين في التفريق حق الله تبارك وتعالى فلا يفتح لهم مثل هذا الباب ويشجعون على التنادي في هذه الافعال. لكن على هذه الاحوال نهمل دائما في امم اي شخص يترك الصلاه، هل تقبل ان يكون ايمانك واسلامك واتصالك الى امه محمد صلى الله عليه وسلم والى هذا النبي وهذا الدين محل خلاف؟ واحد يقول عليك كافر كفر اكبر مثل فرعون واولاه وابي لحم والمشركين واليهود النصارى والبعض، وانك اذا مت يعني انك تستحق الحق، وانك اذا مت لا تكفن ولا تغسل ولا يصلى عليك ولا تسلم مع المسلمين ولا تلف ولا ترى، لانك كافر تماما مثل اي كافر اصلي. والبعض الاكثر من يقولون لا، بل هو مسلم عاق فاسق اشد شرا من السارق والزاني والقاتل والمرابي ويعني فعل هذه الكبائر العظمى. فكل ما متفقون على ان تارك الصلاة اشد وزرا من هؤلاء الايمان، وسوف يوصل ان شاء الله تارك الصلاة بكلام مفصل. لكن تطبيقا لقاعدة الامام ابن القيم بعد ان ارسى هذه القاعدة وطبقها وقال رحمه الله فيبقى المرء في الصلاة هل هي شرط لصحة الايمان؟ هذا سر المسألة، والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على انه لا يقبل من العبد شيء من اعماله الا بفعل الصلاة، فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الرشي بلا رأس مال. فإذا خطرها خطر أعماله كلها، وإن أتى بها صورة وقد أشار إلى هذا في قوله فإن ضيعها فهو لما سواه أضيع، وفي قوله إن أول ما ينظر في أعماله الصلاة فإن جازت له نظر في سائر أعماله، فإن لم تجد له لم ينظر في شيء من أعماله بعده. فهذا بس كتاب تصريح الحافظ ابن القيم لقاعدته الأخيرة، أنه يذهب إلى أن فرق أن الصلاة شرط في اعتبار باقي الأعمال، واستدل هذا الحديث إن جازت له الصلاة نظر في سائر أعماله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله بعد. فلهذا الحديث هو استدل بأن الصلاة شرط